بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان كبار العلماء، والذي كما تفضل سماحة المفتي سيحدثنا عن خطر الإرهاب والغلو في الدين. نسأل الله تعالى أن يفتح على ما عليه وأن يسدده وأن ينفع به، فليتفضل بإلقاء محاضرته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، ترك أمته يوم تركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بين لأمته صلوات الله وسلامه عليه الحلال والحرام، أوضح لهم الأسباب المقربة إلى رحمة أرحم الراحمين إلى رضوانه، بين لهم السبيل المؤدي إلى جنات النعيم، بين صلوات الله وسلامه عليه أن دين الله وسط بين الغالي والجافي، بين عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أوضح عليه أفضل الصلاة والتسليم كل ما يحتاج الناس إليه في سبيل مسيرهم في دنياهم وأسباب عمارة آخرتهم، فهو أنصح الخلق للخلق، أكملهم بيانا وأعلمهم بالله جل وعلا وأتقاهم له. منحه الله جل وعلا صحابة كراما آزروه وصدقوه وجاهدوا معه وبذلوا أنفسهم وأموالهم، وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس بعد الأنبياء، كما أن من أتى بعدهم خير الناس بعد الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. في زمننا هذا كثرت التغيرات وتنوعت المشارب غير النقية، وكثر الداعون عن اجتهاد أو عن هوى وأغراض، وقد بين صلوات الله وسلامه عليه بيانا كافيا في الحديث الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان الناس يسألون النبي عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يعني يريد أن يحذر الشر، لأن الشر إذا اتسعت دائرته واختلطت عواصفه ضعفت البصيرة أو عميت. ثم قال كنا يا رسول الله في جاهلية جهلا، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم صلوات الله وسلامه عليه. قال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال وما دخنه؟ قال أناس يستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. قال وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاه على أبواب جهنم يدعون الناس إليها، من أجابهم قذفوه فيها. صلوات الله وسلامه على هذا المبلغ الذي أوضح أكمل إيضاح وبين أتم بيان، وجعل الناس في حياتهم لا تأتي فتنة ثم يتأملون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم الشرعي الذي ورثه كل من حرص على أن يأخذ من ميراث النبوة ما تيسر له إلا ويجد البيان. فإن النبي عليه الصلاة والسلام وقف موقفا فبين للناس وأنه ما من فتنة ولا طائفة ضالة يبلغون أكثر من 30 نفر إلا وبينهم صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى للناس عذر إذا جمحت لهم الأهواء أو جنحت لهم الرياح، لأن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة للقرآن الكريم الشفاء التام لمن أراد الشفاء والعافية على ضوء الله. في عصرنا هذا جاءت أمور، لكنها في العشر الأخيرة أو أكثر بقليل صارت أمور تختلط على العقلاء، ويشتبه أمرها على الحذاق النابهين، والنبي قد أخبر بذلك صلوات الله وسلامه عليه أنها تعصف بالناس فتن. كلما جاءت فتنة رققت الفتنة السابقة لها، وكلما مرت فتنة قال المؤمن هذه يظن أن الفتنة التي غشيت هي مهلكة، فإذا نجا حمد الله وخاف. والنبي أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن تلك الفتن تأتي كقطع الليل المظلم، كيف يهتدى بها؟ يهتدي في ظلمائها من أحسن التمسك بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم خط خطا مستقيما وقال لأصحابه هذا صراط الله، وخط عن يمينه وشماله خطوطا متعرجة ومتوهة وقال وهذه السبل، وأخبر أن على كل سبيل شيطانا يدعو الناس إليها، من أجابهم قذفوه في جهنم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل من قائل وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جاءتنا هذه السنوات الأخيرة من عشر سنوات أو أكثر بقليل أمورنا ما كانت معلومة عند كثير من الناس، إقدام على فساد في الأرض في الأموال والأنفس وبدون أي تفكير في عواقب، وجاءت دعايات كثيرة ودعوات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المخرج في الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالموفق والموفقون المحسنون التمسك بما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم يرجعون كل ما أشكل عليهم إلى الميزان، فإن الاختلاف أمر وارد ووجد في زمن مبكر في الأمة الإسلامية، لكن علاج تلك المشاكل والخروج من المآزق إنما هو بالرجوع إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يرجع مستبصر يطلب النجاة يستعين بالله جل وعلا يقصد الاستشفاء بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم صادقا في نيته إلا وأفضى به ذلك إلى نجح وأمان وسلام. إذا أخذ بالأسباب المعينة بالتوكل على الله والتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله جل وعلا. جاءت في هذه السنوات التي مضت أمور يستنكرها الناس، قتل لا يفرق بين من يراد ومن لا يراد، إفساد في أمر الأموال وغيرها دون تفكير بعواقب، ويدعى لذلك ما يدعى. ونحمد الله جل وعلا في بلادنا أن الله وقانا أخطارا كبيرة وحمانا من شرور كثيرة، فالمتأمل لحياة الناس وحالتهم لا سيما من قرابة 60 سنة يجد أن تغيرات كثيرة في الأمة الإسلامية خرجت وهمها تغيير سمة الأمة وتبديل كثير من أحوالها، ونجحت هذه الأعمال في كثير من البقاع، وحفظ الله جل وعلا بلادنا هذا وصانها لا بقوة منا وجدارة تامة، ولكنه لطف اللطيف الخبير جل وعلا، وجميل دفاعه عن عباده. والله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فنرجو الله ونسأله بأسمائه أن نكون من المؤمنين. قصدي بهذا أن الناس في عام 72 هجرية خرجت ثورة في بلاد مصر، وأطيح بالدولة واستولى العساكر على السلطان، وزعموا، وكانت في ذلك التاريخ كانت مصر أرغد بلاد العرب عيشا وأعز بلاد العرب جانبا، ولا يقال أنهم كانوا كأحوال الصحابة والتابعين، ولكن بالنظر للعموم الناس كانوا في خير ودعة ورغد عيش ورخصا في الأسعار، وكان الجنيه المصري بأكثر من 10 ريالات سعودية في ذلك التاريخ. ثم لم تزل الأمور تنقص وتناقص، وتحصل حركات في أمكنة متعددة، ويحمل الله وحمى الله بلاد الحرمين الشريفين رغم ما قصدت وما تقصد به، لكنه تدبير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، الذي ينبغي لنا أن نحسن تأمل هذا الأمر ونحسن الشكر له جل وعلا بالإخلاص في العبادة وصادق التوكل عليه ومحاسبة النفس. ثم لا تمضي فترة إلا وتأتي أمور وأخطار، وتأتي بعد ذلك سوريا وتتحد مع مصر ثم تفترق. والكثير من العارفين كانوا يعرفون أن الشام في ذلك الوقت في خير كثير ورغد، ثم لن تمضي فترة إلا وقد تبدلت أحوالهم، وهذا العراق وهو من أثرى بلاد العرب في الإنتاج الزراعي والتمور، ثم تأتي هذه المصائب والنكبات والشرور المتفاقمة، ونحن ولله الحمد له الحمد والشكر نعيش في أمن وأمان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. جاءت أمور أخرى وأريد بنا سوءا، ولكن الله إذا أراد أمرا فلا راد لقضائه، وبقيت المملكة ولله الحمد سالمة من كثير من الفتن التي أصابت الناس والمكاره الذي أحاطت بكثير من البلدان، وذلك إحسان من ربنا جل وعلا الذي لا نستطيع أن نعدد نعمه علينا وفضله وجوده، فإنه ما من نعمة بالعباد إلا فمنه، ولا تدفع نقمة إلا بتدبيره جل وعلا وقضائه وأمره، وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. في هذه الأيام عدة أشهر رأينا كم تبدلت أحوال وارتجت بلاد وسفكت دماء وصودرت ما يسمى بحريات، وأريد بنا ما أريد بالآخرين من شر، ولكن الله جل وعلا فيما يبدو لم يرد ذلك، فهو الحامي لعباده المدافع عنهم سبحانه وتعالى. مرت أيام وكثر الحديث عن الإرهابي وأخباره وشواء عواقبه. وانجرف أناس بفعلات وأفعال، ولا شك أن ذلك سببه ضعف الإيمان، وإلا ففي الحديث الإيمان قيد الفتك، الإيمان الحق يمنع الإنسان المسلم من التعدي على حقوق الله وعلى حقوق عباد الله. ثم حصل في ما يتعلق بالإرهاب وادعاء أن ما حصل وما أريد للإصلاح ومعاذ الله أن تكون أسباب الفساد وسائل لإصلاح وتثبيت عز وصيانة مجتمعات، فربما حصل شيء من المضادة بالغلو، وإن كان بحمد الله من أخف الأمور عندنا، لأن التمسك بكتاب الله جل وعلا وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقال عن هذا التمسك النقي إنه غلو. يقول ذلك المتساهلون بأمر الله جل وعلا، المتعدون لشيء من حدوده، المتجرئون على تعطيل أوامر الله جل وعلا، فيرون من أحسن التمسك بأمر الله وأمر رسوله وعظم ما شرعه الله وشرعه رسوله يرون أنه من الغلاة. والسبب في ذلك ضعف بصائر أولئك وقلة اتصالهم بالعلم الشرعي الصحيح الذي مصدره القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وما كان عليه صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين، وما كان عليه سلف هذه الأمة ولا سيما القرون الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خير الناس بعد الأنبياء. فإنه في الحديث الصحيح أن المصطفى قال: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الذين يلون الصحابة التابعون، والذين يلون التابعين أتباع التابعين، وأما أتباع التابعين أي القرن الرابع فشك الراوي هل قال النبي ذلك أو كذا، لكن كلما كان الناس أقرب إلى عهد النبوة وإلى عهد الصحابة وإلى عهد قيام الدولة الإسلامية الشاملة كلما كانوا أقرب إلى الخير وأبعد عن الشر. في هذه الأيام التي طرأت علينا من عدة شهور وكثر القيل والقال، فهذه الناس محتاجون إلى أن يحسنوا الرجوع إلى الله جل وعلا بصدق، وأن يفتشوا في أمورهم، فما وجدوا من خلل في صلتهم بخالقهم جل وعلا أو خللا في صلتهم بكتابه سبحانه وتعالى وكتاب رسوله وسنة رسوله، فليبادروا إلى الإصلاح. وربنا جل وعلا غفور رحيم يفرح بتوبة العبد، ووعد بمغفرة ذنوب التائبين، وأخبر جل وعلا أنه غفار لمن تاب، وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده من الفاقد لوسيلة سفره ورحلته لرحلته في أرض مهلكة إذا أيس منها وأيقن بالهلاك ولم يبق منه إلا أن يستسلم للنهاية، وإذا بفرج الله جل وعلا يأتيه من حيث لا يحتسب، فيفرح الفرح الشديد حتى يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح ولله المثل الأعلى. الله يفرح بتوبة العباد لا ليتقوى بهم ولا ليتسع ملكه ويعظم سلطانه، ولكن ليحسن إليهم هو جل وعلا يقول للنبي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا أن الله يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، إلى آخر الحديث. ثم في آخره يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فنحن علينا أن نحسن مراقبة أنفسنا. إذا جعل المرء على نفسه رقيبا من نفسه سيجد عثرات ما كان ليفطن لها. والله يسر للعباد، إذا أذنب الواحد ذنبا فيما بينه وبين الله فيكفي فيه أن يتوب ويستغفر، إن كان الذنب بينه وبين العباد يستحلهم ويقضي حقوقهم ويلزم نفسه بتجنب الظلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه في هذا الحديث إن الله حرم الظلم وجعله بين عباده محرما ونهاهم أن يتظالموا. فالمسلم ينبغي له أن يحسن مراقبة النفس ويجتهد في إصلاح قلبه. بماذا؟ بالإكثار من ذكر الله، بالإكثار من التوبة والاستغفار، بالحرص على تبرئة النفس من الوقوع في محرمات كسبية أو غير ذلك. وإذا أذنب ليتذكر أن الله جل وعلا يعلم الذنوب لا تخفى عليه خافية فيستغفر ربه. وربنا جل وعلا لعظيم جوده وكريم وجليل إحسانه وكرمه إذا أذنب الواحد وتاب تاب عليه، ولو تكرر الذنب إذا كان صادقا في التوبة من كل ذنب يغفر الله. لكن ينبغي أيضا للإنسان أن لا يغتر بساعة فضل الله، لأنه قد يقع في الذنب ثم لا يحصل له الإمهال ليتوب. ينبغي أن يحذر الوقوع فيما حرم الله سواء في مطاعم ومشارب ومكاسب أو غيرها، وليبادر وأن لا يكلف نفسه شططا. الله جل وعلا ما يحب من عباده أن يعذبوا أنفسهم ويرهقوها إرهاقا في عبادته، لكنه لا يريد منهم جل وعلا أن يغفلوا عن طاعته سبحانه وتعالى، أن يكثروا من ذكره. ألم يقول الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ينبغي للواحد أن يتعاهد نفسه وأن يتعاهد أهل بيته وأن يحسن الرقابة عليهم فيما يقصرنا فيه، ويحثهم على ما يزكيهم عند الله جل وعلا. نحن نحمد الله جل وعلا على ما من به علينا في بلادنا من انحسار كثير من آثار الإرهاب، إلا أننا لا نأمن، نحتاج إلى أن نكون مراعين لأنفسنا، مراقبين لذرياتنا، متيقظين لمعرفة الأخطار والسعي في معالجة في كل خطر بما يناسب حاله في العلاج. ولا شيء يدفع عن الناس الشر ويجلب لهم الخير إلا حسن الرجوع إلى الله جل وعلا، والإكثار من التوبة والاستغفار، والاعتذار من الله جل وعلا. فإن الله يحب من عبده أن يعتذر، وكيف يعتذر؟ يتوب إلى الله، يسأل ربه أن يغفر الذنب الذي يتذكره، وأن يغفر له ربه جل وعلا ما لا يذكر من الذنوب. وكم لنا من ذنوب لا نفطن لها، إما لضعف البصيرة أو للانشغال بأمور أخرى والأسباب عنده، وكما يقول لك تعددت الأسباب والموت واحد. فينبغي للمسلم أن يحسن مراجعة نفسه، إذا أمسى حرص على استذكار ما مر عليه في يومه، إن مرت عليه حالات راحة بال وحسن رجوع إلى الله جل وعلا فليعلم أن هذا من فضل الله عليه، فليسأل ربه الثبات وليحمد ربه وليشكره على ما من به، وإن رأى وجد غير ذلك فليبادر بالتوبة والاعتذار إلى الله جل وعلا والإلحاح على الله سبحانه وتعالى أن يحفظه في ليلته وفي مستقبل حياته. النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يأتي لطف الله جل وعلا وتوفيقه فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وكذلك فيما يتعلق بالجنة والنار، فالإنسان إذا كان على خير وتقى إياه والاغترار، فليحذر الاغترار والظن بأنه كيس فطن ولذلك صار كذا، لا، ليحرص على أن يشكر الله الذي من عليه وجعله في طريق صد عنها غيره من الناس. فكم من حاذق ذكي فطن لم ينفعه ذكاؤه ولا فطنته، وكم من غير ذلك، فالأمر كله لله جل وعلا. فليحسن المسلم الرجوع إلى الله جل وعلا، وليحرص أيضا على منفعة المسلمين. نحن في هذه الأيام بلاد تخلصت من حكم كانت لم ترضى عنه، فنسأل الله جل وعلا أن يكون ما انتهوا إليه خيرا لهم مما سبق. وبلاد لا تزال في شر وبلاء وسفك للدماء. وكتاب بسببهم على الأمة الإسلامية والعربية هم سببه، نسأل الله جل وعلا أن يحسن إغلاق ذلك الباب، وأن يكفينا شر أهل الشر من كل مكان، وأن يديم عليهم نعمته، وأن يبدل أهل ذلك البلد، يبدل خوفهم بأمن وما هم فيه من شر إلى خير، وأن يرزقهم الرجوع إلى دين الله رجوعا حميدا كريما. وبلاد لا تزال في عناء وغثاء وشر، نسأل الله جل وعلا أن يعاجلها بإطفاء الفتنة وإزاحة كل من يكون سببا للفتن فيها. من كان جارا لنا ولا شك أن الجيران أولى أن نعتني بهم أكثر من سواهم، لكن نسأل الله لهم جميعا أن يبدل خوفهم أمنا وهلعهم وشقاءهم راحة وإيمانا واطمئنانا، وأن يبدل ولايتهم إذا كانت ولاية فاسدة شريرة خبيثة أن يبدلها بمن يخاف الله ويرجوه ويحمل الناس على طاعة الله ويصدهم عن معاصيه، كما نسأله جل وعلا لمن كانوا ليسوا كذلك، أن يأخذوا بأسباب انتهاء ما هم فيه من فتن، لأن هذه المشرائب والفتن والمظاهرات التظاهرات التي ما أنزل الله بها من سلطان هي شر على العباد. حتى ولا تكون فيها بنا صدق بغير اختلاف الأحوال وأن يكون أن تعود يعود للشام مكان وفية الثقافة الإسلامية لأن سوريا والمشرق بقيت قرون وقرون حاضرة شيء كبير من الثقافة الإسلامية حقا فنسأل الله أن يديم عليها لا يشعر أن يعيد لها لا تسجل ولدها يضم دوارد وعش دراسة وعند نحن أمر وبلاد وأن نعيد عليهم عرض عيشهم الذين الذي كانوا فيه كما شكوا وحددا فإذا بذلك الدم التغذية البضائع منها الشام والعلى الأربع السبعين والترك السبعين حتى قامت هذه الرسائل من القرآن التي ما كانت على الناس إلا شرا سوى الشم والبلاء فيما يتعلق بالإنسان يجب على طالب العلم أن يحفر العلماء واصفين في العلم وأن لا يحسن الظن بمعلومات بالبسيط ويقوم على الصلاة على الدنيا واحدة لا يتساوى مع العلم فيما يتعلق به الغرو في الدين سيد النبي صلى الله عليه وسلم أن دين الله وصل بين الغالي والغالي والمتنفر والمشجع نفسه الذي محرم ما لم يحرمه الله ولا رسوله والجافي المتجلى على شرع الله وتعدي حدوده وتجاوزه فنسأل الله جل وعلا أن يديم علينا الأمن على ديننا والمحافظة على ما نحن فيه وأن يزيدنا حسن تمسك في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما نسأل الله جل وعلا أن يصل نفسك الذي شكل رياح الإرهاب في هذه السنة وفي غرضها ولم يحصل عندنا شيئا مما قد حصل في السنوات السابقة نسأل في أسماء الصفات أن يصلحها فيزيد القائمين على حراسة أمن الله يقظة وانتباها وأن يشددهم في أمورهم كلها وأن يجعلهم رعاة الأمم يحقون الله جل وعلا صدق وعلانية وأن يمددهم بقول ثابت ويثبت لهم جميعا كما نسأل الله جل وعلا أن يسأل الصفات أن يوفقون توبتهم بهذا بكل ما يقع شأنها في دينك ويقع عليها أنها على نجا ليزيدها ثباتا ويستدر من أن كل من فرط بدينه إليها كما سأل جل وعلا أن يمنحه من القوة في الحق والحرص على نفسه والعزيمة على ما لا يقابل ما يقع الله بها في الدنيا والآخرة إنه سبحانه وتعالى قوله دعاء وآخر دعوات الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم شكر الله لسماعة الشيخ صالح محمد الحيدان على ما تفضل بهذه المحاضرة النافعة المباركة. سماعة الشيخ يقول السائل: ما ضابط البعد عن الغلو في الدين؟ فإن الصحابة رضي الله عنهم ربما جاء أيها الأحبة، ننبه على المحاضرة الندوة الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، والتي هي بعنوان أهمية التحصين الفكري للناشئة. يتفضل بقائها صاحبي الفضيلة الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري والدكتور فضيلة الشيخ عواد بن سبتي العنزي مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. يقول السائل سماحة الشيخ، يقول نحن أهل اليمن، يسأل عن الفتنة في اليمن وأن العلماء لديهم مختلفون في حالها، يقول مع أن السنة منتشرة ولله الحمد في بلدنا. لا شك أن الأمر يخص بالنفس استمرار هذه الحالة في اليمن، وقبل الأطفال بكثير من الأمور، فنسأل الله أن يوفق رئيس الدولة أن يحفظ أي ضريح يكتب فيه جمع كلمتهم، وإذا لم يكن ذلك إلا تتخلي فعبد الله عز وجل أولى التخلي، لأن هو في الحقيقة في أصل دولتهم إنما تابع الإمام أحمد فشرف السلطة في ثورة العسكرية، وكانت من تلك الثورات العسكرية أن مآلها في كثير من الأحوال فيها حشما وعدم مراعاة لما يحفظ من الناس حقوقا. نحن لا نعلم نصائح كثيرة في اليمن، إلا ما لكن ما شاهدنا في مرات متكررة في هذه الأيام، وما قيل في أولها وما قيل في حولنا وما في مرات أمور لا تدل على ثبات في امر معين، والناس يطالبون له. وشد الاقوال الرئيس عبي خالد حين رايح بالشذب له لاناس مشبوهين الذين حوله، لجرد ان الذين تقاموا بتلك المنزله قبل هذه الحركه، مما لا شك فيه ان هذه المغادره في عقد مشاعرها لا تعد اجراء شرعيا سليما، وسبب ارتفاع حرارة الشارع حتى في مكه ان اول مظاهره في الاسلام كانت ثمرتها ان اقتدار الخليفه الراشد بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي اول فتنه وقعت في الأمة الإسلامية كلمتها، ثم حصل ما حصل وسأل الشمس فقط كما المطار، ثم طلعت أمور أخرى فنسأل الله جل وعلا أن يوفق أهل اليمن لما يحقق لهم تعظيم شرف الله وإخلاص الأمر لله جل وعلا في العبادة ونصرة الحق وحرق الدين المذهب الاثني عشري عن فرق في اليمن. إن المذهب الاثني عشري ليس أصليا في اليمن، يوجد أفراد من الاثني عشرية في اليمن، في عهد الشوكاني استنفر الإمام الزيدي وزيرا الاثني عشرية ونالقه الشوكاني في كتاب أرسله إليه كتاب أحمد الغر ذلك التاريخ، لا وجود الاثني عشرية وجودا مؤثرا في اليمن. في هذه الفترة لما صارت دورة إيران تسعى جاهدة لنشر مبدئها وإثارة النعرات والمشاكل في البلاد المجاورة لها، ولها أهداف كبيرة خطيرة، ولها أحوال سيئة السائل يقول سماحة الشيخ ما حكم الصلاة خلف إمام مذهبه تيجاني؟ وسائل يقول طريقة تيجانية يذهب التجاري أنه يتلقى من تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم على وحياته إليه، وكلام كثير في كتاب المحمد يسمى الرواج. وأن التجارية هي التجارية متعشقة ومتعصرة في المغرب الأقصى ووسط طفيف في شديد فهي طريقة السيدة الخطيرة. يبين الصوفية المغرب لكن هي الصوفية الخطيرة خالف عن الإيمان والدين. سائل يقول سماحة الشيخ ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ هذا المسألة يعني أنا يصلي الإنسان منفرد خلف الصف والله جل وعلا قد الله ما استطاع، وأن الأمر الذي وحدة قديما كشيخ الإسلام ابن تيمية يرى صحة الصلاة إذا لم يجد المصلي بل يصاب فتفوت الصلاة أو ركعة ودخل أحسن الله إليكم سمحت الشيخ. يقول السائل هل التحذير من الإرهاب والغلو في الدين كمثل أفعال الخوارج وأمثالهم يبرر ما يفعله أو ما يقع فيه البعض من أهل السنة من الإرجاء والتمييع في العقيدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر احتراق الغلو الشامل سماحة الشيخ. ما حكم الوصية الواجبة التي يرث فيها أولاد الإبن المتوفى أبوهم من جدهم مع وجود أعمامهم وبعضهم يستدل وكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية؟ يقول السائل لي ولد كبير في السن وهو متعلم وكان يصلي في الزمن الأخير أمره بالصلاة ولكنه لا يصلي في المسجد في المنزل ومع الجماعة في المسجد، ماذا أعمل معه؟ هل أطرده من البيت؟ أرجو توجيهكم. لا يصلي في المنزل ولا في المسجد؟ يقول كذلك. نعم، لا شك أن الصلاة أمر عظيم. إذا كان يصلي في الشارع ولا تخلى لابد أن يلبس يسأل ويحذر من سفر يقعد ولا لا. السائل ورد عن عند البيهقي أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال: خير الناس الفتن من إذا وجد لم يعرف وإذا فقد لم يستفقد، فهل على السني أن يكون متخفيا عن الناس ويغلق عليه بابه أم يبين الحق ويظهره؟ سمعت شيخ، نريد بيانا عن فضل هذه الدعوة الإصلاحية التي قام بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ردا على من ادعى أن دعوته تكفيرية. نعم. أولا نسأل الله العافية من الجرأة الفاسدة على دعوة الزين والمعتزلة بهذا الفصل المملكة، فصل الجزيرة، لم يكن فيها دولة في يوم من الأيام، وإنما هي قبائل وفتن في الجاهلية وفي الإسلام لم تكن فيها دولة، كانت تابعة للدين، كانت الخلافة في المدينة، ثم لما تغيرت الأحوال صارت تابعة الخلافة. ثم كان جوالي اليمامة المنطقة هذه يدفع حاكم العراق في البصرة لما صدر الخلافة العباسية، ولم يوجد في جزيرة العرب ومحمد جزيرة دولة صحيحة إلا بعد قيام دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي تأسس به دولة تتجاوز مئة سنة. هذه الدولة بدأ في سنة 58 تقريبا، فالآن حوالي أكثر من 30 سنة. ثم هذه الدولة تحدث مرة تحدث عسكريا جيوشا في تمثل الدولة العثمانية تأخذها مصر وليس باشا، وانتهت الدولة السعودية الهلالية لم يبقى لها سلطة، ثم عادت ولم تعد مظهر آخر ولا بأسلوب مغاير، بل عادت بما نشأت عليه. ثم حصل في الدولة الثانية وجود الخلاف والأخوان منازعات، فانحلت الدولة ولم يبق لها كيان معتبر كما كان. ثم عادت الدولة الثالثة التي لا زلنا ولله الحمد نتخير ظلالها، هذه كلها بفضل الله، ثم بفضل الدعوة التي قام بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ثم دعوة الشيخ رحمة الله عليه لم تقتصر على وسط الجزيرة، بل ردد صداها علماء في المغرب الأقصى وعلماء في الهند وعلماء في الشام. وشاهد الحال ولله الحمد ما تعيش هذه الدولة، تحطمت دولة مصر، تفكخت دولة الشام، انهارت دولة العراق وانهيارا فظيعا، فتسلط على العراق في أغلب مجالاتها في وقتنا الحاضر الطائفة الاثني عشرية الذين يزعمون أن القرآن محرف، ويكفرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين، ويزعمون أنه لم يبقى على الإسلام سوى أربعة، وهذا في مذهبهم قائم وبقوا. وسلمت هذه البلاد رايتها لا إله إلا الله، تحكم شرع الله. لا نقول أنها كحياة الأربعة الخلفاء الراشدين أو حياة عمر بن عبد العزيز، لكنها ولله الحمد تعتبر أفضل دولة على وجه الأرض الآن. وماذا كان بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل هذه الدعوة، ثم الدفاع عن هذه الدعوة لن يتولى هو علماء هذه الدعوة وهذه البلاد، بل تولاه غيرهم. علماء الهند ألفوا كتبا في الدفاع عن هذه الدعوة المباركة، وتكلم علماء من علماء سوريا، وتكلم بعض الأدباء المصريين، تحدثوا عن آثار هذه الدعوة المباركة، وقالوا لو أن الله حفظها ما تصدات لها القوى الكبرى لربما غيرت وجه العالم الإسلامي لتعود للأمة الإسلامية الهيبة التي فقدت. هذا كل هذا الخير بفضل الله جل وعلا، ثم دعوة الشيخ. وأرى أن على كل طالب علم وكل مؤمن وكل مستقيم في بلادنا وفي غيرها أن لا ينسى من حمروا هذه الدعوة ودافعوا عنها ونشروها وأسسوا لها دولة لا تزال ولله الحمد يتفيأ ظلالها وينعم الناس من خيراتها. لا يتكلم عنها إلا مغرض مريض القلب يحمل حقدا على الدعوة السلفية. هذه الدولة أعادت أشياء كانت منسية من ما كان عليه سلف الأمم من الثقة والصلاة، وهي ولله الحمد أيضا بصدد توسيع نشر الثقافة الشرعية الصحيحة من كتب السنة وشروحها، كتب التفسير النقي إلى غير ذلك. ما أدري، إنما هو الحسد، وكما يقول ذاك حسد الفتى إذا لم ينالوا سعيهم. لما لم يفلحوا وجاء شيخ الإسلام ابن البلد من القبيلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس على الدجال من أمتي بنو تميم، فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من بني تميم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أشد أمتي ضد الدجال. ونسأل الله جل وعلا أن يديم على هذه البلاد أمنها، وأن يبارك بهذه الأسرة، أسرة آل الشيخ، وأن يكثر من حملة العلم والمدافعين عن الملة منهم، وأن يحفظ أسرة آل سعود الذين آزروا الدعوة ونصروها وبذلوا في سبيلها ما بذلوا حتى قامت الدولة قياما مهيبا. حسبت لها الدولة التركية حساب، ومصر وغيرها من الجيران، وهي الآن ولله الحمد تعتبر ناصرة السنة الصحيحة، والله المستعان. سمعت شيخ، يقول السائل: ما حكم صلاة الفجر خارج الوقت متعمدا؟ لا أدري ما معنى خارج الوقت، يعني قبل دخول الوقت، ولا لن يصلي إلا بعد خروج الوقت؟ الصلاة قبل دخول الوقت لا تصح بأي وجه من الوجوه. وأما أن يتعمد أن لا يصلي الفجر إلا بعد خروج الوقت فهذا كأنه لم يصلي، النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن من ترك صلاة، يعني ترك الصلاة ما أراد أن يصليها في وقتها حتى خرج وقت، فقد حبط عمله. الحديث الذي في صحيح البخاري وغيره، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، لكن الحديث ذاك حديث صحيح اللي قال من ترك صلاة. فالذي ينام ويعرف أنه لن يستيقظ إلى صلاة الفجر ولا يأخذ بالأسباب الموقظة له، وإنما يترك قيامه لصلاة الفجر حتى يأتي وقت ذهابه لعمله، هذا في حكم من ترك صلاة العصر الفجر حتى خرج وقتها، والأمر خطير. لو مات في هذه الأثناء ترك الصلاة عمدا بدون عذر مقبول شرعا يعتبر كفرا. الصحابة ما كانوا يعدون ترك عمل مجرد تركه كفرا إلا الصلاة. الحديث صحيح الوارد فيه كفر تارك الصلاة، فنسأل الله العافية. سمعت الشيخ يقول السؤال: كيف يطمئن قلبي بأن الصدقة التي أخرجتها تذهب إلى مستحقيها، خصوصا وأن نرى الكثير ممن يدعي الحاجة؟ جاء رجل في من كانوا قبلنا قال: لا أتصدقن الليلة، وحديث الصحيح لا أتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته في الليل في ذلك الوقت، عندهم مصابيح كهربائية ولا يرأس، فوضعها في يد إنسان، فأصبح الناس يتحدثون يقول: تصدق الليلة على زانية، عرف أنه هو الفاعل المصدق، فجعل يفكر: أحمد الله الحمد لله على زانية، لأنه ما كان يدعي، فعزم قال: لا أتصدق أن الليلة بصدقة، فأخذها في الليلة الثانية فوضعها بيد سارق، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق، فلا شك أنه أحس بيه ندم زاني وسارق، عزم تاركة وتصدق فوضعها بيد غني، فتحسب وجع على زانية وسارق وغني، فيبدو جاءه خبر، لكن لم يبين أن لمن جاءه، لكن الله أعلم أنه ملك. قال له: أما صدقتك فقد تقبلت، ولعل الزانية تستغني بها عن الزنا، ولعل السارقة يستغني بها عن السرقة، ولعل الغني يتعظ بها فيتصدق. فأنت ابذل الصدقة واجتهد في التناس أهلها واستوفق على الله جل وعلا. يقول السائل: ما حكم مد الأقدام في المسارد محاذية للمصاحف؟ الأمر فيه ساعة، ولو حاذة لا يكون في هذا محرم، ما دام انه محتاج لمد قدميه ومد ساقيه، وقد يكون يتألم من طول ثانية رجليه، فالأمر في شعره، ولا يمد رجليه من أجل الامتهان والمصاحف. فينبغي أيضا الإنسان لا يشد على الناس في الكعبة، يغضب بعض الناس لماذا يمد قدميه باتجاه الكعبة، ينبغي أن الواحد لا يستنكر إلا بدليل واضح إذا وجد، والحمد لله لا دليل يمنع من ذلك. قل السائل: ما حكم شراء السيارات أو الأراضي بالعقد المنتهي بالتمليك؟ هذا العقد سبق أن النظر فيه كبر العلماء، وصدر قرار بعدم جواز البيع بتأجير المنتهي بالتمليك. ينبغي للإنسان إذا أراد يتملك يسلك الطرق التي تجعل عمله لا غبار عليه في التحريم، يسأل أهل العلم ولا يكون مبادر، ثم ليحرص أن لا يكون جريئا على أمر الدين، ما أمكنه أن يستغني عن الدين فليفعل، فإن الدين كما يقولون في المثل: هم في الليل مذلة في النهار. قل السائل: سمعت الشيخ، صليت الفجر وأتى الإمام بسورة فيها سجدة ولم يسجد، وكانت السجدة في آخر السورة، وركع الإمام، بعض المصلين سجد وبعضهم لم يرفع من السجود إلا بعد أن رفع الإمام من الركوع، فما حكم الصلاة؟ الصلاة إن شاء الله صحيحة إذا كنتم كملتم ما أخرتكم من الركوع، وكان أيضا على الإمام أن يراعي حال المأمومين في تصرفه في صلاته، لا يأتي بأشياء كأنه يصلي منفردا، فالمصلون خلفه في ذمته ما قد يأتيهم من خلل بسبب تفريطهم هو. إذا قرأ سورة السجدة في آخرها سورة يقرأ مثلا وسورة النجم، فليخبر الناس أنه سوف يقرأ هذه السورة ويسجد في آخرها، أو يقرأ سورة غيرها. حسن الإنسان الذي يصلي فجر الجمعة أن يحرص على المحافظة بقدر الإمكان على قراءة ألف لام ميم السجدة ليسجد فيها ويقرأ هل أتى على الإنسان فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في أكثر الأحوال يقرأها في صلاة الفجر. كل السؤال سماحة الشيخ، هل المظاهرات تعتبر من الخروج على الحكام؟ هي جامعة أكثر من ذلك، هي تعطل الناس عن مصالحهم. يعني لو أذن الحاكم بهذا الخروج ينبغي أن ننظر هل هو طاعة لله؟ إذا لم يكن طاعة لله فالإمام فالوالي الذي يأذن بذلك كأنما يدرب الناس على ارتكاب المحرمات، الخير والبركة بما كان عليه سلف هذه الأمة في المظاهرات هذه، لا تأتي بخير، أقل أحوالها تعطل صاحب المتجر عن متجره لا يصل، تعطل صاحب الحاجة الذي سرعة قضائها لا يصل إليها بسرعة، تربك الناس في مسارات قد تعرض كثيرا من الازدحامات، قد يكون في ذلك نوع من الفساد أيضا إلى غير ذلك، بل قد يؤثرون على المساجد بحيث يتعثر الناس في ذهابهم للمساجد. كل ما كان مخالفا لهدي السلف لا يأتي إلى الناس بخير، وإن ظنوا أنه خير، وإن ظنوا أنه يأتي بحرية، ثم إن الحرية ليست خيرا في كل شيء، بعض الحرية تأتي بشر عظيم، نسأل الله العافية. رجل طلق زوجته بالهاتف وكان طلاقا رجعيا وراجعها بالهاتف، فهل يصح هذا أم لابد من الشهود؟ ينبغي أن يتقيد المطلق بالإشهاد في طلاقه والإشهاد براجعته ولو عن طريق الهاتف، ثم إن الهاتف قد يقلد الصوت، قد يأتي حاجق يحسن تقليد الأصوات فيبلغ المرأة أنه مطلقة، وقد يغفل الزوج. ينبغي للإنسان أن يحرص على الأخذ بما يتعلق بالإشهاد لأنه يحفظه ويحفظ أمر زوجته، لا في إكمال العدة ولا في المراجعة والعودة إليه. حلفت على زوجتي وأنا غضبان أي زعلان بأني لا أذهب بها إلى إحدى الحدائق، هل أذهب بها وهل علي شيء إذا ذهبت بها إلى الحديقة؟ لا شك أن الذهاب بالنساء إلى الحدائق ليس من المصالح الجيدة، المرأة كلما كان مكثها في بيتها فهو أفضل، لكن عند الحاجة إلى ذلك يجوز. وأما كونه حلف عليها، إذا حلف على أمر ثم ندم أنه حلف ورأى أن التحلل منه هو الأوفق به، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من حلف إذا رأى أن الأنفع أن يتحلل أن يتحلل من يمينه كفر كفارة يمينه ويأتي الذي هو خير. النبي يقول في الحديث الصحيح والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يمين. يقول السائل هل تنصحني، ويقول وهل تنصحني بأن أخرج مع جماعة التبليغ؟ لا أنصحك، جماعة التبليغ وإن كانوا يقولون خيرا كثير وكذا هذه الطريقة التي هم عليها لن يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشرعها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنهم، ولم يسنها الصحابة، ولم يسنها الخلفاء، ولم يسنها علماء صدر هذه الأمة. هي ما طرأت على الناس إلا في حدود منتصف القرن الرابع عشر الماضي، وبدأت في الهند على ما فيها. لا أنصح بالخروج معهم، ثم هم أيضا يفرضون على أنفسهم أمورا ليس لها أصل في شرع الله وفي سنة رسول الله وسيرته صلى الله عليه وسلم، ما يغني عن اختيار أمور أخرى. سمعت الشيخ، هذا سائل يقول: ما الواجب الشرعي لولي أمر الفتاة التي وقعت في فعل المنكر؟ إذا اعترفت بالفاحشة بالزنا وهي ذكر يقام عليها الحد. إقامة الحدود هذه من المصالح الهامة العظيمة التي تحتاج إليها الأمة. أما إذا لم تعترف لا يحرص على إلجائها أنها زنت، هيحقق معها لتعترف أنها زنت. قد يكون خلوها لا زنا فيها، قد يمكن أن يعاقبها بعقوبة ما تصل إلى الحد. لكن إذا اعترفت بالوقاع بالزنا غير مكرها فالواجب في حقها الحد الشرع. يقول السائل، يقول: أنا الآن بدأت طلب العلم الشرعي، فما توجيهكم لي؟ أنصحك أن تستمر في طلب العلم وتعرف كيف تقسم وقتك، فإن الوقت فيه سعة كبيرة. إذا أحسنت استغلاله وقسمته لراحتك وطعامك وأنسك ولتحصيل العلم، ستجد بيدك وقتا كثيرا إذا أحسنت استغلاله. والعلم ينبغي للواحد أن يحرص يبدأ بتعلم كيف يعبد الله، يعرف أحكام الصلاة، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يخاطب الناس، كيف يتعامل معهم. والأمر لله كان ميسر، والإنسان إذا أسكر عليه أمر يسأل أهل العلم، قامت الحجة على من يريد أن يستفسر. صار الإنسان في أقصى الدنيا يتصل بمن شاء في أقصى الدنيا. وهذا مما هو من أسباب أن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار بلوغا. فقامت الحجة، ما في موقع في الدنيا إلا ويعرف فيه أن هناك إسلام. فالإنسان إذا أشكر عليه أمر يسأل. قل السائل: سماحة الشيخ، لدي محل تجاري، فهل إذا أجرته على من يبيع الشيشة والجراك أو ما يتعلق بهذه الأشياء هل أنا آثم مع أني انتظرت طويلا لم يستأجر مني أحد؟ لا شك أن الإنسان إذا مارك موضع وأجره على من يستعمله في بيع المحرمات أنه آثم. وكونك انتظرت مدة ولا جاء، هذا من نوع من أنواع الاختبار. هل تثبت على دينك وتستمر على الأخذ ببرائق الذمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام إلى آخر الحديث. يقول السائل: سمعت الشيخ، ما أسباب الخشوع في الصلاة وجزاك الله خيرا؟ سبب الخشوع أن يكون الإنسان على قدر كبير من الإيمان، نحن نصلي ولا نحصل على الخشوع التام، القلب محتاج إلى علاج صحيح. النبي يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما الذي يصلح هذا القلب؟ الإكثار من طاعة الله، المحافظة على الإكثار من ذكر الله، الإكثار من الاستغفار والتوبة، محاسبة النفس الأمارة بالسوء، إحسان التصور بأن الله يطلع على ما يجول في خاطرك وأنت في هذا الموقف العظيم، هل تعظم هذا الموقف أو لا؟ الأمور كثيرة يحتاج الإنسان أن يريها انتباها فيما هو فيه لعل الله أن ينفعه. كل السؤال سمعت الشيخ، هل يجوز أن أشتري هرة لأطفالي مع الحمام والأرانب؟ القطة الهرة. لا، القطة من الشباب التي لا تبع ولا تشترى إلا أنها أخف من الثاني. هي قيل إنها من، قال النبي إنها من الطوافات عليكم، ولكن ثمنها لا تشتريها مهرة، اشتري أرنب. يقول السائل، ما كفارة من تدين من أحد وهو يريد أن يسجد له ولكنه قد سافر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أخذ أموال الناس وهو يريد وفاءها فضى الله عنه، إما أن يوفقه لأن يجد غريمة أو أن يوفق غريمة ليعفو عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فأنت إذا لم يأتك هذا الشخص بطلب حقه، إذا كان المال يستحق الاهتمام به إن قدرت أن تنميه نمله له، وإذا لم تستطع فأدخله بيت المال باسم صاحب هذا المال حتى إن جاء في يوم من الأيام تدله عليه، وإن كان قليلا فتصدق له بنية ذلك الشخص. فإن جاء قل إنك فعلته صدقة، إن أجاز تصرفك أجاز، وإلا نجز فقضي ويكون الأجر لك. نختم أيها الأحبة بهذا السؤال. يقول السائل، اشتريت بيت طين وتأخر البائع في التسليم وحصل في البيت أنه تهدم وللبائع باقي فلوس عندي، هل لي أن أحسب عليه هذا التهدم؟ لا تحكم لنفسك، أنت ليس من حقك تحكم لمصلحتك الحكم. إن اصطلحتما وإلا أن تصطلحا فالمحكمة المحاكم القضاء إنما تعلن لحل المشاكل. أما إذا أمكن أن يتم الأمر بينكما صلحا فإن الصلح خير من التمادي في الخصومات. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. شكر الله لسماعة الشيخ، وشكر الله حضوركم وإنصاتكم، ونلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.